ومن حقه أن يشن عليهم الحرب. ومن أهل العلم من يرى أن هذا قبل تحريم أيضا الأشهر الحرم، بعد أن نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، ومنهم من يقول بل بعثهم في آخر رجب حتى يواجه العدو بعد خروج رجب ومضي الشهر الحرام. وقيل إنه بعثهم إلى جهينة وقد كان منهم شيء من العداوة، فأيضا كذلك بعد أن مضوا إلى ما أرادوا من جهينة بلغهم أن هذه العير، والمقصود بالعير الإبل التي تحمل الطعام، تحمل الطعام والأمتعة. فمن حق المسلمين كما يقول الإمام النووي رحمه الله يجوز لهم أن يتعرضوا المحاربين وأن يعترضوا أموالهم ويأخذوها ويغتالوهم ويقاتلوهم ويقتلوهم، فهذا شأن المحاربين للمسلمين من الأعداء، من كفار مشركين، من يهود، من نصارى، من مجوس، ما دام ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا عقد ولا ميثاق، فهذا حق للمسلمين إذا رأوا من المصلحة والحكمة أن يتعرضوا للعدو أخذا لأمواله واغتيالا لمن شاءوا منهم، فهذا حق لهم. فبعثهم عليه السلام وكانوا 300، وما وجد عليه السلام ما يزودهم به الزاد العام المشترك إلا جراب فيه تمر، الجراب وعاء من جلد فيه ما يكون من التمر، لكن الجنود كما جاء في الحديث الآخر كل منهم معه زاده الخاص به. لكن عرض لهم في مسيرهم أن نفدت الأزواد، فصار أبو عبيدة يعطيهم قبضة قبضة أول الأمر، فلما قلت وصل الأمر إلى أن يزودهم تمرة تمرة تمرة تمرة، حتى يعني الراوي عن جابر وهب بن كيسان قلت ما تصنع بكم التمرة؟ قال نمصها كما يمص الصبي إصبعه إلى الليل. وأيضا بركة من الله سبحانه وتعالى، الله يبارك لهم، وهذا نوع من الامتحان لهم رضي الله عنهم، قد نجحوا فيه وأخلصوا، فكان لهم ما كان من العزة والنصر. ثم أيضا في آخر الأمر أبو عبيدة رضي الله عنه أمرهم بجمع أزوادهم وتكون مشتركة فيجتمعوا عليها، فهذا أدعى للبركة. وقد جاء في الحديث الثناء على الأشعريين وهم قوم من أهل اليمن، وأنهم كما قال عليه السلام أو كما قال إذا قل زادهم جمعوه واشتركوا فيه، فهذا يكون أدعى للبركة. فمضوا إلى ما وجههم إليه الرسول عليه السلام من في شأن العير، لكنه لم يحصل بينهم وبينها قتال ولا تعرضوا لهم لأمر ما والله أعلم. فلما بلغت بهم المجاعة مبلغها حتى وصلوا هذا الموضع على ساحل البحر، الله سبحانه وتعالى إكراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة للنبي عليه السلام بعث الله لهم هذا الحوت العظيم العنبر، فلفظه البحر، وكان من عظمه وطوله، طوله 50 ذراع كما جاء في بعض الروايات، تقريبا 25 متر، فلفظه البحر. فأبو عبيدة أول أمر رأى أنه ميتة والميتة محرمة، ثم اجتهد وقال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مخمصة وفي جهاد وفي مهمة نبوية، فأذن لأصحابه ورأى أنه من حقهم أن يأكلوا منه فأكلوا منه. أقصى ما ورد أنهم مدة إقامتهم شهر، وقيل 18 يوما، وهم 300 أكلوا منه، وزاد عن مأكلهم كما ذكر جابر أنهم صاروا يأخذون منه الفدر كالثور الذي هو ذكر البقر، وكما فسره بعضهم. وأيضا أخذوا منه شرائح ويطبخونها، وقبل أن تنضج ينتزعونها وتكون قديدا كما هو معروف القديد، فأخذوه ليأخذوه معهم زادا لهم في رجوعهم، وليعرضوه أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله كيف حصلت هذه المخمصة والمسغبة والجوع الشديد لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهم خرجوا في سبيل الله مجاهدون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وامتحنهم وبارك لهم، بارك لهم في أزواجهم، وأيضا بارك لهم في هذا الحوت الذي يسره لهم من البحر فأكلوا منه. وأيضا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان معهم، وقيل إنه اشترى من بعض الناس إبلهم وقام ونحرها للصحابة وقدمها لهم طعاما، وكان رضي الله عنه كريما كوالده سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين. هذه الحال حال الصحابة رضي الله عنهم، فينبغي للمسلم أن يعتبر بهذه الحال التي تعرضت لهؤلاء القوم الكرام الأجلاء الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى. فنحن أولى أن لو حصل ابتلي أحد أن يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن حاله أفضل من حال من هو دونه. ثم ذكر من حال هذا الحوت كيف أن أبا عبيدة رضي الله عنه أمر 13 رجل فجلسوا في وعاء العين من عظم شأنه، وأخذ الضلع ووضعها ورحل أكبر ناقة كما جاء في بعض الروايات أجسم ناقة الجسيمة، وأيضا أمر أجسمهم أضخمهم فركبها ومر ولم يحن رأسه. قيل إنه سعد بن عبادة لأنه كان من أطول الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يدل على عظيم هذا الحوت وكيف أنهم تزودوا منه هذه المدة. قد ذكر بعض المحققين في هذا العصر أنه قبل تقريبا 60 سنة نشرت بعض الجرائد المصرية، جريدة الأهرام بالتحديد وجريدة الأخبار الجديدة، نقلت خبرا عن بعض الجرائد الفرنسية أنه اصطيد حوت من النرويج وكان وزنه 8 أطنان 8000 كيلو وطوله 20 مترا وحنطوه وحملوه على سيارة كانت من أضخم السيارات في ذلك الوقت، طولها 30 متر، حملوه وصاروا يدورون به في البلاد الأوروبية، ألمانيا، على الدنمارك، على النرويج، على فرنسا، يتفرج عليه الناس. ذكر هذا بالتاريخ المحدد في ذلك الوقت. فهذا كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه حق. والحوت يعني أخباره وسمك القرش معروف وضخامته، والله سبحانه وتعالى أخبر عن يونس وأنه التقمه الحوت، فهذا أمر يكاد يكون من البديهيات، لأن بعض الناس يستغرب كيف يكون هذا الأمر. فهذا شيء وقع للناس في هذا العصر ورأوه وشاهدوه وتناقلوه، فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والصحابة رضي الله عنهم عندما رجعوا أخبروه عليه الصلاة والسلام فأقرهم على أكلهم هذا الحوت الطافي المرمي، وأيضا طمأنهم قال عندكم شيء منه، فأخرجوا له هذه الشرائح وأكلها وطمأنهم أن هذا لا حرج فيه وأنه حلال لهم. أحسن الله إليكم. إذن أنا سمك البحر من الميتة التي تؤكل، هو كما جاء في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، فالسمك ميتته حلال، لكن ربما يكون الذي يعني دفع بأبي عبيدة رضي الله عنه إلى التحرج أنها قد تكون ملقاة، لأن أهل العلم يختلفون في الطافي من السمك، فبعضهم يتوقف فيه. والصحيح أنه كله حلال، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فيدل على حلية صيد البحر أيا كان اصطيد أو مات وطفى أو مهما كان ومن غير تقييد. وفي الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله استحباب بل وجوب تأمير بالنسبة للجيوش خاصة يجب تأمير الأفاضل أو من هو من الأفاضل، بل التأمير في السفر ورد الأمر به، وأنه لا ينبغي أن يسافر ثلاثة إلا وعليهم أمير. فانظر هذا الترتيب الشرعي والنظام الإسلامي كيف أن الناس ينبغي لهم أن يرتبوا أنفسهم وينظموا أنفسهم حتى لا يكون هناك نوع من الفوضى والارتباك، ويكون معهم أمير. وهذا أمر غفل عليه عنه كثير من الناس، بل بعضهم يأخذ هذا أحيانا ما أخذ المزح وعدم الجدية، مع أنه أمر ينبغي أن يكون بجدية. فإذا سافر أي سفر كان ينبغي أن يؤمر عليهم أفضلهم، يكون أميرا يستشيرونه في نزولهم وارتحالهم وجميع أمورهم. أحسن الله إليكم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. والرسل بالصاد والرسل بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. هذا يعني في إشارة إلى صفة قميصه عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يطيل أكمامه كما يصنع كثير من الناس، وكما يذكر بعض أهل العلم ينتقدون من ينتسبون إلى العلم ويقول لهم أكمام طويلة واسعة، فهذا نوع من الإسراف. والرسول عليه الصلاة والسلام كان كما في حديث عند ابن ماجه كان له قميص قصير في طوله وقصير في أكمامه. مع حديث أسماء بنت يزيد بن السكن هذا، حديثها هذا وهي الأنصارية رضي الله عنها، فيه ضعف. فكم قميصه عليه السلام ورد أنه قد يكون دون الرسخ أو الرسخ، الرسخ بالسين والصاد هو المفصل كما ذكر المؤلف رحمه الله بين الكف والساعد. فالأولى أن الكم تقصر عن هذا الموضع، تقصر شيئا ما، لأنه ورد في حديث ابن عمر: الإسبال في القميص وفي الإزار والقميص والعمامة. فالإزار في طوله والقميص في أكمامه والعمامة في ذؤابتها، ما تكون ذؤابتها طويلة التي ترخى من الخلف، ينبغي أن تكون قصيرة كما ورد أنها في حدود شبر أو شبرين ذؤابة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يوضح. نعم. يعني هذا الرسخ يعني هذا المفصل الذي بين الكف والساعد، ويطلق أيضا بعضهم يطلقه على كذلك الكعب بالنسبة للقدم، ما بين القدم والساق العظم الفاصل بينهما، يسمى بعضهم أيضا يسميه رسخا أو رسغا بالسين والصاد، فهو هذا الموضع. فالأولى أن الإنسان من قبيل الاقتصاد وعدم الإسراف ألا يبلغ كمه إلى هذا الموضع، أخذا بالحديث الذي ورد فيه أن كم قميصه عليه السلام لم يكن طويلا. أحسن الله إليكم. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج. فقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم؟ قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. هذا قول الرسول. اي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عبارة يمكن ساقطة لما قالت سألك ما عندكم الزين، قالت هو أعلم. نعم، في بعض الروايات هو أعلم، لأن لما سألت قالت سألك، قال نعم سألني، فقالت ما دام سألك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقلق ولا تنزعج من كثرتهم. قال صلى الله عليه وسلم ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ويقرب صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي. فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية نأخذ هذه الرواية التي، فهذا حديث جابر الآخر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يخبر عن ما كان في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وهي الغزوة المعروفة المشهورة التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وبالتحديد في شهر شوال، حيث كانت المؤامرة اليهودية والتحالف بين اليهود وكفار قريش، وكانوا أكثر من 10,000، وأتوا وحاصروا المدينة في الموضع المعروف الآن الذي هو مجمع الأسيال، بل دون ذلك عند موقع الخندق الذي موضعه لا يزال معروف. فالرسول عليه السلام بمشورة من سلمان رضي الله عنه أمر بحفر الخندق حتى يحول بين الكفار المتحزبون ودخول المدينة، لأن المدينة من جهاتها الأخرى محمية بالحرة، فهي حدود طبيعية الله خلقها، يصعب عليهم أن يصلوا إلى المدينة، لكن جهتها الشمالية الغربية يعني سهل الدخول منها. فجاءت فكرة الخندق، فحفر الخندق وعملوا عليه تقريبا 15 يوما حتى أنجزوه، مع أن أهل العلم ذكروا من طوله وعرضه وعمقه الشيء الكثير، وقد جزأهم عليه السلام، كل جماعة خصص لهم موضع يحفرونه من الصحابة رضي الله عنهم، وهو معهم يشارك ويشرف ويوجه، وهم في هذه الحال من الخصاصة والجوع. ومعروف حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في تلك الغزوة لما أمر عليه السلام أحد الصحابة أن يأتيه بخبر القوم، فحذيفة يقول كان جوع شديد وظلام وخوف، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. ما قام أحد حتى قال سن قم يا حذيفة، يقول حذيفة ما استطعت، لما عينني وخصصني قمت مع يعني شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع، لكن يقول ما إن خرجت إلا ونزلت علي السكينة فشعرت بالدفء والإطمئنان. فكانوا في هذه الحال وهم في أفضل الأحوال، أفضل أحوالهم، أفضل من الصلاة والصيام والتهجد، في نحور العدو، والله سبحانه وتعالى امتحنهم وابتلاهم بالجوع، فهم يتهيئون ويستعدون، هذه حالهم. فجابر يخبر أنها عرضت لهم كدية، صخرة عظيمة شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم في حالة جوع، قد ربط على بطنه عليه الصلاة والسلام، شد على بطنه الحجر، ولذلك يقول أهل العلم لما ضربها بالمعول فصارت كالكثيب الأهيل، هذا ليس من قوته عليه الصلاة والسلام، لأنه في حال ضعف شديد، إنما معجزة من الله سبحانه وتعالى، معجزة، فضربها ضربة واحدة. فلما رأى جابر هذا الحال يعني وعنده شيء يريد أن يقدمه للنبي عليه السلام وبعض رفاقه، فانصرف استأذن. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. بينما المنافقون ما يستأذنون، يتسللون تسلل، ما يدري عنه أحد، ما يشوف أحد، يمشي. أما الصحابة رضي الله عنهم ما ينصرف حتى يستأذن. هذا أدب رفيع وترتيب وتنظيم سبق به الإسلام. فاستأذن النبي عليه السلام ليشاور زوجته، وتدعى سهيلة بنت معاذ رضي الله عنها الأنصارية. انصرف إليها وقال: رأيت في حال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صبر عليه، عندك شيء؟ قالت: عندنا شيء من شعير صاع، وعندنا هذه العناق صخلة. فبادر، قام هو يعالج العناق، ذبحها وسلخها، وقال لها: اطحن الشعير وتعجنه. ولما اطمأن ووضع اللحم وقطعه في البرمة وعاء الطبخ، أتى إلى النبي عليه السلام يدعوه، فساره كما في الرواية الأخرى سرا، لأنه عدد كبير، في بعض الروايات 700، في بعضها 800، في بعضها 1000 المهاجرون والأنصار ومن معهم من مواليهم وخدامهم فساره قال: أنت ونفر معك، يعني عندنا. فالرسول عليه السلام سأله: إيش اللي عندك؟ قال: عندي عناق وشيء من شعير نخبزه. قال: طيب كثير هذا، طيب كثير. فأعلنها عليه السلام دعوة. هلموا. جابر انزعج وانطلق إلى امرأته، في بعض الروايات صارت تسبه: بك وبك، فضحتنا في الناس. ما يعني غاب عنهم، لكن استدركت فيما بعد. قالت: سألك؟ قال: نعم. قال: ما دام سألك هو أعلم عليه الصلاة والسلام، يعلم الحال. فالرسول عليه السلام دعا الصحابة رضي الله عنهم وقال: لا تضاغطوا، لا تزاحموا. في الرواية الأخرى صار يدخلهم كما في حديث أنس، يدخلهم 10 10، كل 10 يأتون ويقوم بخدمتهم عليه الصلاة والسلام، هو آخر من يأكل، كما في حديث أبي هريرة الذي مر بنا في اللبن، شرب أهل الصفة كلهم ثم شرب أبو هريرة، أخيرا هو عليه السلام وضع القدح على يده وشرب آخرهم، شرب فضلتهم. فهنا صار يأخذ الخبز ويضع عليه شيء من اللحم ويناول الواحد تلو الآخر، وهكذا. وبورك لهم في هذا، ومعجزاته عليه الصلاة والسلام في شأن الطعام هذه تكاد تكون متواترة في عدة مواضع، في غزوة خيبر وغزوة تبوك وغزوة الخندق، وعدة مواقع كان عليه السلام في الماء وفي الأزواد وفي الأمتعة، فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فأمرهم وأكلوا حتى إذا شبعوا، وكان عليه السلام يأمر المرأة أن تخمر البرمة والتنور تغطيه، ويأخذ كل ما، حتى في بعض الروايات سوف يريدها المؤلف، أمرها أن تستدعي صاحبة لها تساعدها على الخبز، وأنه بصق في العجين وبصق في البرمة، فهذا من بركاته عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذه أوردها المؤلف رحمه الله ليذكر لنا حال من حال أشرف الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام رضي الله عنهم. هنا وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها. الداجن المربات في البيت، الداجن هي التي ربيت في البيت وغذيت وأعلفت. وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. يعني أنا انتهيت من معالجة البهيمة بذبحها وسلخها، وهي كذلك انتهت من مهمتها في طحن الشعير وعجنه. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. هذا شأن كثير من النساء، في البيوت لا يكاد يسلم من أحد، والرجال قد يكونون كذلك ويغفلون عن يعني مباركة الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأمور التي لا حيلة لك فيها، فالضيف قد ينزل بك فالجود من الموجود، لكن تجد المرأة أحيانا ننفضح، قدم ما بين يديك، لا حرج ولا غضاضة في هذا، لكن الإنسان جبل وبالأخص النساء أكثر من الرجال إحساسا بهذا، ترى أن هذا من العيب، مع أنه لا عيب ما دام لم يكن عن بخل ولا عن شح، فعليك أن تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، والضيف ضيف الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدم للضيوف ويبارك لهم، إذا كان المضيف مؤمنا بالله متوكلا على الله فالله سبحانه وتعالى يسر الأمور، ولا تبرم بضيفك، لا تنزعج منه، فقدم ما تيسر والله يبارك لك في هذا. يقول رضي الله عنه: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. صنع سؤرا بدون همز، يقول أهل العلم، وهي كلمة فارسية أي صنع طعاما، أما السؤر فهو بقية الشيء من شراب أو أكل، السؤر مهموز بقية الشيء من طعام أو شراب، أما السور يقول هي كلمة فارسية يقصد بها الطعام، صنع لكم وليمة أو حفل أو ما إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته لأنهم في حالة من الجوع، فهذا نوع من الاستبشار، يقول: أبشروا جاتكم أكلة تفضلوا، فهم رضي الله عنهم يفرحون بها لما هم فيه من الخصاصة والحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: أي تلومه، يعني كما قالت فضحتنا بالناس، وغاب عنها رضي الله عنها أن الأمر لله سبحانه وتعالى، ولكن استدركت فيما بعد كما يقول أهل العلم لوفرة عقلها، لما سألت قالت: أنت أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالحال؟ لما قال نعم قالت: إذا خلاص، ما رجعت عما كانت عليه من الانزعاج. فقلت: حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت، يعني ساررت الرسول، هو يقول: أنا مثل ما قلت، ما أعلنت على الملأ، قلت: يا رسول الله، أنت ونفر ومسارة يريد أن يأتي ونفر قليل خمسة كذا. فمع ذلك هو عليه السلام لما سأله عن الحال صاح ونادى بأعلى صوت: هلموا، فإن جابر صنع لكم طعاما. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. هذه الرواية عن جابر أنهم ألف، في بعض الروايات 700-800. اقدحي بمعنى اغرفي، اقدحي اغرفي من البرمة. يقول جابر رضي الله عنه: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي، وأن عجيننا تغطي تغلي كما هي كأنه لم يؤخذ منها شيء، وأن عجيننا لا يخبز كما هو. قوله: عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناه تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر. وتضاغطوا أي تزاحموا، والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم، والخمس بفتح الخاء المعجمة والميم، والخمس بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. انكفأت أي انقلبت ورجعت، انكفأت أي انقلبت ورجعت، انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين، والداجن هي التي ألفت وهي التي ألفت البيت، والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية، وحي هلا أي تعالوا، وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق ثلاث لغات، وعمد بفتح الميم قصد، اقدحي أي اغرفي، والمقدحة المغرفة، تغض أي لغليانها صوت، والله أعلم. فهذه الرواية بمعنى الرواية السابقة مع اختلاف في بعض العبارات والتعبير، لكن أصل القصة من الجوع والمخمصة الذي وصفه جابر في حق الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وكذلك المعجزات، معجزة كونه عليه السلام ضرب تلك الكدية بالمعول حتى صارت كالكثيب، وأيضا معجزته في المباركة في الطعام وفي الخبز وفي اللحم، وأيضا كونه بصق، هذا من خصائصه عليه السلام، لا يتبرك بأثر من آثار الناس أبدا مهما كانوا إلا آثاره عليه السلام، فبصاقه وآثاره هذا لا شك أنها يتبرك بها في حياته عليه السلام وبعد موته، لو وجد شيء من آثاره عليه السلام من ثوب أو عمامة أو نعال أو سواك أو أي شيء فهذا يتبرك به. أما من عداه الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم يعرفون فضل بعضهم لبعض ويعرفون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوقهم، وجاء التابعون من بعدهم، ما أحد تبرك، لا تبرك بآثار أبي بكر ولا العباس ولا علي ولا عمر ولا غيرهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، لأن نجد بعض أهل العلم يتساهلون في هذا، بل منهم الإمام النووي رحمه الله أحيانا يعني يخرج عن الجادة ويعمم الحكم والتبرك بأهل الفضل، وهذا الصحيح ليس بصحيح، ليس بصحيح التبرك بآثار الأولياء والصالحين والعلماء والعباد، لا نتبرك بآثارهم، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة أعلم الناس وأعرفهم وأفقههم ما عرف عنهم أنهم تبركوا بشيء من آثار بعضهم بعض، فالأصاغر ما تبركوا بآثار الكبار لا من آل بيت الرسول عليه السلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعرفون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب.